الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نواصل الحديث مع بعض في هذه الليلة إن شاء الله حول موضوع كتاب إنك على الحق المبين في هذه الليلة سنقف مع آية عظيمة في كتاب الله عز وجل آية لطالما قرأناها وحفظناها لكن قل من يقف عندها متأملا على ضوء ما فتح الله عز وجل به من المعارف الإنسانية على الإنسان في هذه المرحلة من تاريخ الإنسانية هذه الآية في سورة الحاقة يقول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون سبحان الله هذه الآية استوقفتني كثيرا ورجعت إلى التفاسير التي كتبت عن هذه الآية فوجدت أنها اجتهادات في مكانها لعلماء أفاضل ومفسرين في عصور معينة ما كان لهم أن يطلعوا على ما فتح الله عز وجل به على الإنسانية اليوم فاجتهدوا وتفسيرهم يعني ما شاء الله تبارك الله لكن تأمل هذه الآية وفق ما فتح الله به على الناس من العلم يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء حتى ندخل في ما تحدثت عنه هذه الآية أو هذا القسم الرباني العظيم لابد أن نرجع للوراء قليلا في حلقة ماضية تكلمنا عن الوجود ورأينا أن الوجود يعني لولا إيماننا بالله عز وجل لاحترنا في هذا الوجود مثل ما احتار من لا يؤمن بالله عز وجل فنحمد الله الذي هدانا للإيمان أرجع إلى الإنسان يعني دعونا الآن نأخذ يعني نتتبع الإنسان كيف يدخل الإنسان في الوجود وكيف يخرج من هذا الوجود أمام الأحياء على الأقل في حياة الدنيا أول مقر يستقر به الإنسان في هذا الوجود بعد ولادته هو صدر أمه أو حضن أمه أو يدي أمه يعني أول مكان يتبوأه الإنسان هو يدي أمه الحانية طبعا يطلع مبرمج معلومات سابقة مبرمجة يعرف كيف يرضع يعرف كيف يبكي ليعبر عن الحاجة، هذه كلها متعلمها قبل ما يطلع عشان نكون بالصورة يعني. فسبحان الله يعني الأمور ما هي فوضى. ثم بعد ذلك يبدأ يفتح وينظر ما حوله ويبدأ يتعرف على الأمتار القريبة يعني منه، يتعرف على الأغراض الموجودة في الغرفة اللي هو ساكن فيها اللي فيها أمه. تلك اللحظة لا يعرف بعد ذلك شيء يعني، يمكن خلف الباب ما يعرفه ولا هو قادر على استيعابه إطلاقا. لاحظ يعني الوجود بدأ عنده يبني شوي شوي الآن، بدأ يتعرف على أثاث الغرفة وبدأ يتعرف على النطق. وسبحان الله يعني في هذه المرحلة دائما تذكر لينين وماركس وتذكر نيتشه وشوبنهاور وتذكر يعني هيجل وكثير وسبنسر ورسل وديفيد هيوم اللي يلحدون وينكرون ويكابرون، يعني هم مروا بهالمراحل التي بالنسبة لهم لا يستطيعون أن يخدموا أنفسهم فيها ولا شيء يعني. فسبحان الله ينتقل الطفل من الغرفة إلى البيت فيتعرف على البيت، ما يعرف خارج البيت، أسوار البيت ما يعرفها. ثم بعد ذلك يكبر فيعرف البيت والحارة ثم المدينة ثم الدولة إن كان هناك دولة مثلا، ثم الإقليم، ثم يتعرف على الخارطة العالمية للكرة الأرضية، ثم يعرف الدول، ثم بعدين يرفع رأسه شوي ويشوف الشمس، ثم يبدأ يتعرف على الشمس، وش الشمس؟ أنا جزء من المجموعة الشمسية. هكذا يتدرج شوي، المجموعة الشمسية جزء من المجرة، المجرة طيب هذا جزء من مجرات، يعني بعدين جينا مثلا ما قال فلكيون كويزرات، يعني النجوم الضخمة ذي اللي بعضها أكبر من طول المجموعة الشمسية. في نهاية الأمر رسم الكون، هو رسم الوجود في باله، لكن لاحظ تدرج من إيش؟ من يد أمه أول شيء، حتى في نهاية الأمر رسم الكون. طبعا لما رسم الكون جزء كبير من الكون رآه، وجزء أكبر من ذلك لم يره إطلاقا، لكن اكتملت الصورة عنده على أنها حقيقة الاثنين سبحان الله. طيب ما الذي رآه هذا الإنسان بما أتاه الله من حاسة بصر؟ ما الذي رآه هذا؟ عشان نعرف وش اللي رآه لازم نرجع للفيزياء شوي ونفصل في مسألة الضوء المرئي والضوء غير المرئي ونسبة الضوء المرئي إلى سلم الضوء بالكامل. طبعا هذا تكلم عنه كثير بس أنا أجيبه الآن في سياق معين عشان نشوف نسبة ما نعرفه، ما نبصره وما لا نبصره، وكيف أن الآية أحاطت بكل شيء سبحان الله. يقول علماء الفيزياء بأن الضوء المرئي هو الضوء اللي موجاته تتراوح ما بين 400 إلى 700 نانومتر. النانومتر عبارة عن مليار، واحد على مليار من المتر، يعني واحد قدامه 9 أصفار من المتر، فما بين 400 إلى 700 هذا هو الضوء المرئي الإنسان يشوف فيه. طيب سلم الضوء المعروف عند الفيزيائيين يبدأ من وين؟ يبدأ من 1 من 100، يعني 1.0 نانومتر، وينتهي بكيلومتر. طبعا 1 نانومتر هذا أشعة اللي هي فوق البنفسجية، يصل إلى الكيلومتر اللي هي أشعة اللي هي موجات الراديو، هذا يسمى سلم الضوء. فإذا حولناه كله إلى نانومتر عشان نشوف وين وش المساحة اللي احنا نعرف، يصير يبدأ من 1.0 نانومتر وينتهي ب 30 تريليون، يعني 30 مليون نانومتر. نسبة الضوء المرئي إلى هالسكيل هذا إلى السلم 1/10 تريليون. يعني ماذا؟ يعني أنه الذي يراه الإنسان، لو فرضنا أن الإنسان رأى كل شيء في الوجود، طبعا هذا مستحيل، رأى كل شيء في الوجود بالضوء المرئي سواء رآه مباشرة أو استخدم التلسكوب حتى يرى الأشياء البعيدة أو استخدم الميكروسكوب ليرى الأشياء الدقيقة، فإن كل ما رآه لا يتجاوز على 1/10 تريليون من الموجودات. شوف لاحظ ننظر لها من ناحية علمية. طيب الأشياء الموجودة هذه كيف عرفنا أنها موجودة وحنا ما نراها؟ لما نجينا نطبق التطبيقات العلمية على أشعة إكس وأشعة جاما وأشعة والليزر وأشعة تحت فوق البنفسجية وأشعة تحت الحمراء، لما اشتغلنا في الجانب هذا قدرنا أن نعلم أنه ممكن أن يرى الإنسان أشياء ما كان يراها من قبل بالضوء المرئي. وكثير من تصوير المجرات البعيدة والأفلاك الموجودة في الكون الآن تعتمد على الضوء غير المرئي. الضوء المرئي لا يشكل نسبة كبيرة، الضوء غير المرئي. الضوء غير المرئي هو اللي أنت مثل أشعة إكس الأشعة السينية اللي تدخل الجهاز ثم تصور لك هي جميع جهازك الهيكل العظمي مثلا، أو تبين لك مثلا الحصوات، أو تبين سرطان أو أورام خبيثة، ما يتسمى بأورام خبيثة إلى آخره. إذا معناه فيه وسيلة لكي تبصر ما لم تبصره بالضوء المرئي. طبعا هذا حدث ولا حرج. شوف الآن اللي هو الطول الموجي اللي تكلمنا عنه، اللي هو من 1.0 نانومتر إلى 30 تريليون نانومتر. شوف كيف فقط الضوء المرئي عبارة عن 300 نانومتر، تمتد من 400 إلى 700. طيب تعال أيضا نقول، ومن قال لنا أن الضوء يبدأ من 1.0، موجات الضوء تبدأ من 1.0 نانومتر تنتهي؟ ما هي الأشياء التي قبل وما هي الأشياء التي بعد؟ مثل ما قلنا في الحلقة السابقة، وجود أم وجودات، وقلنا ما في سقف لأن نؤمن أن الخالق على كل شيء قدير، انتهى الموضوع. تعال لهذا الآن، ما قبل وما بعد ربك يعلم سبحانه وتعالى. هل ممكن للإنسان أن يدرك ويحيط بالأشياء التي يبصرها التي فقط في حدود 400 إلى 700 نانومتر؟ ما في عاقل يقول نعم، ما في عاقل، مستحيل أن تدرك. أنت الآن يا دوب تدرك ما حولك، فكيف تدرك ما هو بعيد عنك شوي أو أبعد أو أبعد إلى آخره؟ تذكر أن الإنسان عاش مراحل في حياته. في مرحلة من المراحل الإنسان ما كان عنده ولا شيء من اللي أمامنا الآن. افترض أن أحدا بعث، يعني من جدك الخامس بعث اليوم بين يدينا، فجأة ظهر، ماذا سيقول؟ يبي يقول هذا وما وعدنا ربنا، يظن أنه في الجنة بما يرى من أشياء مستجدة عندنا لا يحلم بها. من يتصور أن معك جوال 10×8 سنتيمتر، ما أقول تخاطب فيه العالم، ترى فيه العالم معك، يعني ما حد يتصورها هذه ولا حد يفكر فيها. كانت حقيقة. قبل فترة ما كان الناس تعرف الميكروبات هذه، الميكروسكوب كلها ما تعرفها. فلو سألت الناس كلهم هل يوجد ميكروبات، هل يوجد كائنات مجهرية، بيقولك لا توجد، لأن أصل النفي ما يدري عنها. طيب كانت كلها موجودة. الآن في إحصائية بسيطة جدا بس هذه على الهامش، للكائنات الحية، للحشرات فقط، هل تدرون أنه كل إنسان يقابله 1 بليون حشرة على وجه الأرض؟ كل إنسان واحد يقابله 1 بليون حشرة. شوف، والإنسان يرى أن هالحشرات عبارة عن أشياء بسيطة حوله ويرى أنه شيء عظيم. الشاهد نرجع لي ما نبصر وما لا نبصر. الله سبحانه وتعالى أقسم هذا القسم العظيم، فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. بقي شيء من المخلوقات؟ بقي شيء؟ كلهم في الآية هذه. فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. على إيش أقسم الله سبحانه وتعالى هالقسم العظيم؟ إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. شوف هذا القسم بما نبصر وما لا نبصر، وهو من أعظم القسم ليؤكد لنا الحق، مثل ما قال في آيات أخرى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وقال في آية أخرى أيضا فلا أقسم بمواقع النجوم، وهذه سنراها إن شاء الله في الحلقة القادمة أو اللي بعدها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ليقسم يقول إنه لقرآن كريم. لأن هذه مفاتيح المعرفة في الدنيا ومفاتيح السعادة في الآخرة، شاء الإنسان أم أبى. إذن بالنسبة لنا اليوم ما نراه ليس بشيء مقارنة بالموجود مما لا نراه. عوالم بيننا الآن موجودة لا نعلمها، الله يعلمها. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول الجن والإنس، فالحديث عن الجن مفتوح، لا يستطيع أحد أن يحد الجن بأشكال معينة ولا مثلا هيئات معينة ولا هياكل معينة. لا، الجن كل ما جن عنا، ما اختفى وما لا ندركه. طيب وش الآن رأيت كيف الكون قدامنا كله الآن؟ يعني إدراكنا ومعرفتنا لو أعطي الإنسان من العلم أضعاف أضعاف ما فيه اليوم بقي معنيا ومقصودا في قول الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسيبقى الإنسان لا يعرف العلم، لا يعرف من العلم إلا القليل، والإنسان يعترف بذلك، الإنسان نفسه يعترف بذلك. ما في عالم على وجه الأرض إلا ويدرك أنه كلما تعمق بالعلم كلما اكتشف أن الإنسان لا يدرك من العلم إلا قليل. فمن هذا المنطلق، من غير اللائق أن يحكم الإنسان على أشياء مهمة وجوهرية بناء على ما على مبلغه من العلم وعلى ما اطلع عليه هو. فإن فوق كل ذي علم علي، والله تعالى هو العليم الحكيم. أنا أعتقد أن هذه واضحة جدا. أضف إلى هذا أنه الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر وفق قدراتنا وفق استطاعتنا ومداركنا، ولم يكلفنا ما لا نستطيع بما لا ندركه. يعني كل ما ندركه اليوم الآن فتح من العلم يردنا إلى أن نكون أكثر خشية لله، هذا المفروض. وإلا فالله عز وجل قد فتح لنا أن نحول أدوات السمع إلى أدوات بصر. مثال ذلك الموجات فوق الصوتية، موجات ما نسمعها حتى بالسمع ما تسمعها، لكنك تصور فيها الجنين في بطن أمه فتراه، وتصور فيه حصوة الكلية فتراها، وتفتت بها حصوة الكلية بعد فتعالجها. وهذه عبارة عن إيش؟ صوت، هي أصلا مخصصة للإذن، لكن الله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم. حري بالإنسان أن تكون جميع هذه الفتوحات العلمية تزيده خشية لله عز وجل. ولعلمكم يعني لتتبع بعض مواقف العلماء الذين يطلعون على هذه التفاصيل، فعلا تجد أنهم يقتربون من الله عز وجل ويقتربون من تعظيم الله عز وجل. وهذا ليس غريبا، فإن آية إنما يخشى الله من عباد العلماء ليست محصورة في علماء شريعة ولا غير علماء الشريعة، إنها محصورة بكل من فتح الله عز وجل عليه بعلم عسى أن يوصله هذا العلم إلى الإيمان بالله جل وعلا. إذن فلنستحي من الله عز وجل حق الحياة، فلنخجل. فإن الله عز وجل حينما يدعونا ويأمرنا بالإيمان به يأمرنا وهو الغني الحميد وهو القوي العزيز، إنما يأمرنا لكي نسعد. أنت الآن حينما تعلم أن عندك أشياء ما تبصرها وأشياء حولك ما تعلمها وكذا إلى آخره، إذا لم يكن عندك إيمان يحفظك ستعيش رعب من الوجود، وتعيش تيه، ولربما يصل بك لا سمح الله إلى الجنون، مثل ما هو كثير من الفلاسفة والمفكرون انتهت حياتهم بالجنون. كان عاقلا لكنه دخل في دهليز لم يأخذ معه العدة حتى يستوقي بها على كل شبهة. فإذا هذا القسم العظيم لم يترك شاردة ولا واردة المخلوقات، ولم يترك لأحد يأتي بعد آلاف السنين أن يقول أحطت بهذا القسم أو اكتشفت شيئا لم يحويه هذا القسم. وقلت لكم أن هذا القسم هو على الحق، هو على الرسالة، هو على الوحي، لعل الناس يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فاصل ثم نرجع إلى النقاش إن شاء الله معكم حول هذا المحور إن شاء الله. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. حيا الله الجميع. الله يحييك. الله يحييك. تفضل يا شيخ. أنا عندي يعني تساؤلات وعندي أيضا إلماحات. أنا أعجبني إلماحة أنه ما يبصر الإنسان مقدار ضئيل مما يخفى عليه، وأيضا قضية غيابات الوجود، أن الوجود هذا كثير من مغيب عن الإنسان. أستنتج من هذا من هذين الشيئين أنه الإنسان ما يقتحم بعقله أمور ويجزم بها، ربما جزمه بها يعني لا يؤتاه، لأن هناك أشياء مغيب عنك. وأنت يا خمس سن يعني وضحت أنه المجال البصري للإنسان ضئيل جدا بجانب المجال غير البصري، فلعلنا نستنتج أنه الإنسان ما يقتحم برأيه وعقله أمور إلا بعد التثبت. ما أدري هل هذا يعني يفيدنا في هذا الجانب الاستنتاجي؟ أنا عندي إضافة عليك. تفضل يا شيخ. أنا بس عندي إضافة لكلام الأخ محمد ما شاء الله أيضا، وكلام الأخ محسن، أنه مو بس فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أنه حتى الإنسان اللي يبصره كثيرا ما يغشه البصر ويخدعه. نعم. يعني نعم. ليس مجرد أنه حتى النطاق الذي تبصره ليس هو على حقيقته أحيانا كالسراب وكأمور كثيرة. جميل. فكيف بعد هذا كله كلا أن الإنسان لا يطغى. نعم. ويتجبر في كل هذه الأمور اللي بمكتشفات المادية، وهذا يعني كما ذكرت يا أخ محسن المفروض يخضع الإنسان ويعرف قدره، وأغلبهم أغلب العلماء العارفين يخضعون عكس المعاندين والمكابرين. نعم. هذه مسألة بارك الله فيكم. الأستاذ الكريم لما ذكر الأستاذ محمد ونعم نعم لما ذكر كلمة ذكرني في آية، سبحان الله. أنت قلت المغيب أو الشيء الغائب، الغيابات هذه الغيابات وجودية والبصرية. هذه سبحان الله ذكرتني في آية تقشعر منها الجلود وتذرف منها العيون. يقول الله عز وجل وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعني كل ما يغاب عنا يا البشر هذا مما نعلم وما لا نعلم، كل شيء عند الله عز وجل في كتاب مبين. وآية أخرى سبحان الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه من الآيات اللي يعني ندعو أنفسنا والإخوة المشاهدين إلى أنه يتوقف عنده، يعني التأمل، تأمل مثل هذه الآيات هو الشفاء والدواء ما في الصدور. ما ذكر الأخ ماجد أنه أحيانا البصر يغش، يضلل، نعم وهذا صحيح، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، يعني كيف البصر أصلا يتلقى الضوء فتتشكل الصورة، وكيف اختلاف يعني بالنسبة لنا، يعني كل واحد يتلقى الرسالة بطريقة معينة ويترجم، لكن اجتمع العرف على أن هذه طاولة وهذا قلم وهذا كتاب. ليس بالضرورة أن الرسالة التي القادمة ضوئيا إلي فاستنتجت أنه قلم هي نفس الرسالة التي ذهبت إليك فاستنتجت أنه قلم، النتيجة واحدة لكن طبيعة الرسالة تختلف. لماذا؟ لأنه لا تعلم أنت عن حقيقة الرسالة التي جاءتك بالضوء إلى عينك. يعني ما هو فقط أنك لو جبت أي إنسان أو إنسان آلي ورسلت له هالرسالة طلع فهم بأنها قلم، لأن هذا ليس في معزل عن تعلم الإنسان مع الحياة. سبحان الله، الأسماء اللي الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها، تعليم الأسماء هذا لا يعني أن هناك قائمة بأسماء نازلة ممكن أي إنسان يقرأها، لا، الناس تعارفوا على الأسماء الموجودة التي أراد الله عز وجل أن تكون هذه الأسماء وفق إرادة الله عز وجل، فكل استلم هذه الرسالة بطريقته وترجمها بطريقته. إذن يا أخ محسن، يعني الرسائل هذه تختلف بحسب الخبرات السابقة، يعني قد أنا أرى جهاز وأنت تعرفه فأنت تدرك هذا الجهاز ما هو، أنا أنظر له شيء غريب أو ربما أنظر له أنه شيء يعني يدور في مخيلتي أنه شيء آخر، فالخبرة التي اكتسبتها عن هذا الأمر والخبرة أنا اكتسبتها جعلتني أفسر بتفسير ما لا تفسر. هل نستنتج من هذا أن الإنسان يعني يتوانى في الحكم على الأشياء فتفسيرات الناس تختلف؟ أولا يا أخي الكريم، الإنسان ليس شريكا في هذا الملك، الإنسان عبد في هذا الملك، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي خطيرة جدا جدا خطيرة صراحة، أنه كثير من الضلال الموجود والشك والإلحاد والريبة والتيه هو راجع إلى أن الإنسان يستخدم معايير البشر بما أتاحه له رب البشر فيحكم بها على عوالم أخرى لا تخضع لهذه المعايير. عوالم أخرى لا تخضع لهذه المعايير، وهذا هو سبب التخبط اللي طبعا يعني. أنت الآن لما تجي أعطيك مثال بسيط جدا، يجي واحد يقرأ حديث إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، حديث صحيح ينزل. طيب أنت الآن تعرف أن الليل على مدار الثانية، عندك ليل الأرض كروية والشمس وكذا، فالليل عبارة عن يعني كما قال الله عز وجل يكور الليل على النهار، يعني الليل يسبق الليل يلحق بالنهار، يعني ها يعني في كل يعني لحظة كل لحظة يتكون الليل، كل لحظة عندك ثلث أخير من الليل يتكون الليل. يجي واحد يقول يا أخي وشلون كيف يصير؟ طبعا إذا أعملت قوانين الدنيا، إذا أعملت قوانين البشر فعلا تبي تحتار وتضيع، فعلا ما يصير، لأنك قاعد تخضع هذا الأمر، تخضعه لقوانين البشر التي سمح بأن تكون نواميس لمحيط البشر، لكن خارج هذا المحيط لا نهائيا، نواميس أخرى، والذي خلق هذه النواميس لنا قادر على أن يخلق نواميس أخرى مغايرة لها. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الماء يطفئ النار عندنا، ولكنه خلق نارا فيها الماء الحميم. يجي واحد يقول كيف الماء في النار؟ طبعا كيف، لأنك تخضعها لقوانين الدنيا. وربنا يقول أول الانتقال إلى عالم آخر يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تبدل كيف؟ تبدل كل شيء فيها، يتبدل كل شيء، يظهر قوانين جديدة، قوانين مهم أنا ما أعلمها وأنت ما تعلمها. شوفوا يا أخوة، علم الغيب لن يصله الإنسان مهما أوتي، قضى الله عز وجل وأراد بأنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، حكم الله بأن علم الغيب عنده ليس عنده. ما يمكن بحال من الأحوال أن أحد يفترض بأنه سيخترق هذا الحاجز، انتهى الأمر، قضي الأمر، اعتبروه تحدي، اعتبروه إعجاز، اعتبروه فشل، أي واحد جيب لي أي إنسان ما يؤمن بشيء وقل له تعال أخبرني فقط متى تموت، بس متى تموت بس أخبر، لأن الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. شوف تعال جيب لي أكبر ملحد، أكبر منكر، أكبر متحدي، أكبر مكابر يجلس معنا هنا يعلمنا متى يموت. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول قل فادروا عن أنفسكم موتا إن كنتم صادقين، فادروا عن أنفسكم موتا إن كنتم صادقين. طبعا سيكون هناك حلقة خاصة إن شاء الله لوحشة الموت فيما بعد إن شاء الله. فضل. قد واحد من الملحدين يشغب أو من يسمع أو من يسمع من المسلمين يستفسر يقول الآن صرنا نعرف ما في الأرحام، هل عرفنا الغيب؟ طبعا هذه بتقنية مثلا زي ما ذكرتها، لكن الآية وتفسيراتها ليس مجرد معرفة ما في الرحم، وإنما ما كان سينشأ في هذا الرحم. هل العلم سيكتشف الآن إذا الزوج والزوجة هل سينشؤون في قبل شهور الحمل الأولى في أول الأيام، هل هو ذكر أو أنثى؟ لا يعرفون إلا في يوم معين في ساعة معينة، وقد لا يتبين وقد يطلع مخالف توقعاتهم، لكن هذا ليس له علاقة بالغيب. وهناك الغيب المعقول والغيب المحض، وهذه أمور ما أبغى أدخل في التفاصيل، لكن هذا هي كلام جميل. عموما أخذ الأمور دائما على ظاهرها وحجر المعنى وفق فهم البشر هذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويعلم ما في الأرحام، هذه ما طبعا نكرة، تتكلم عن شيء نكرة يعني ليس شيء علما معلوما كذا. فيقول ما في الأرحام داخل تحت ما، كل شيء في شأن هذا الذي يوجد داخل الرحم، أشقي هو أم سعيد، هو غني أم فقير، شرير أم خير فيما بعد، لون هذه كلها ما في أحد يعلمها يعني. وما يطلع الله عز وجل به الإنسان عليه، يعني يطلع الله عز وجل الإنسان عليه من علم، هذا مما يأذن الله عز وجل به. الله عز وجل أخبرنا عن الساعة، والساعة من علم الغيب، ولم يقل إنه أخفاها، بل قال أكاد أخفيها. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم عن أماراتها وعلاماتها، إذن وهي من الغيب أخبرنا عنها، لكن هناك غيب لا يعلمه إلا هو سبحانه، وهو ما يدور في الملأ الأعلى. يعني كيف الإيحاء للملائكة عليهم السلام مثلا، كيف يدار هذا الكون؟ لا نعلمه، احنا فقط نقول سمعنا وأطعنا، استسلمنا لله عز وجل دون حرج ولا ريب ولا شك ونرتاح. لكن علم الغيب الذي تحدثت عنه هذه الآية وذكرته هذه الآية باقي إلى قيام الساعة. ينزل الغيث، الله عز وجل أخبر الناس باللي يسمونه اللي هو قراءة الطقس، لكن كم كارثة حصلت من خطأ ابن آدم في قراءة الطقس كثير. وبعدين الله عز وجل يفتح للناس من العلم، لكنه لا يفتح لهم الغيب. علوم الآخرة ما فتح الله عز وجل بها للناس، لو فتح الله عز وجل للناس شيء بسيط جدا جدا في علم الآخرة أو في عالم الآخرة لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهذه ما حصلت، لأن الابتلاء وحكمة الله عز وجل وإرادة الله عز وجل، وله الأمر من قبل ومن بعد. إحنا ما نناقش، إحنا ما نخاصم، نحن عباد الله عز وجل، نحن عبيد الله عز وجل، نحن الضعفاء المحتاجون الفقراء إليه جل وعلا، وبالتالي نحن لا نزاحمه في ملكه. فالله عز وجل هذه إرادته أنه ابتلانا في هذا ليبلونا أنشكر أم نكفر، نسأل الله يجعلنا من الشاكرين وليس من الكافرين. أثناء الحديث تواردت علي الخواطر. تفضل حي الله خواطرك. كنت أتأمل في القمر، في الشجر، في الموجودات التي تحدثتم عنها، وتذكرت خطبة الخطيب العرابي السابق قس بن ساعد يقول إن في السماء لعبرة، نعم، وإن في الأرض لخبرة، أو نعم، كما قال. هذه الفطرة عند رجل مثل هذا لا يعرف الإيمان والإسلام، يعني أنا أرى أن كثيرا من المؤمنين بوجود الله هاجر لهذه العبادة، التأمل في المبصرات، في الموجودات، فكيف نعيده إلى هذه الفطرة؟ هذه فئة. هناك فئة أيضا ربما شطحت، ادعت أن بعض أصفيائها يعلمون الغريق في البحر في دولة فلانية أو في بقعة من ال... وكذلك يعلمون وينقذونه. يعني هذه غلط، هذه أيضا تحتاج أن نعيدها إلى نور الفطرة. الفطرة ليس فقط الملحدين أو غير المؤمنين بوجود الله. فكنت أتأمل يعني هذا، كيف نحيي هذا الأمر، نعيد جميع الناس بنور الفطرة إلى الفطرة. أنت ذكرتني بقصة أبو بكر الرازي حينما مر بامرأة، فرأت المرأة أن الناس تقوم، المرأة العجوز، لا لا قبل العجوز، قبل ما وصلنا العجوز، نعم. لا ما وصلنا، هذه واحدة ثانية ما هي بعجوز، يمكن الأولى عجوز اللي أنت تبان. يا جل خلاص خلنا في الشام، نبي نجي للعجوز بعدين إن شاء الله. أنا فهمت قصدك. فمر على امرأة على الفطرة، هذه المرأة وذكية، فرأت الناس يقومون ليسلموا عليه، فقالت من هذا؟ فجاء أحد طلابه وراح يكلمها، قال تقولين من هذا؟ هذا فلان الذي لديه 1000 دليل على وجود الله. وهي جالسة المرأة قالت لو لم يكن لديه شك 1000 شك على وجود الله ما جمع 1000 دليل على وجود الله. ما تحتاج يعني. نعم. ليش 1000 دليل؟ فالأعرابي اللي قال هذا في الله شك. أيوه الأعرابي الذي قال يعني أرض داج وسماء ذات أبراج، تعرف يعني. والأعرابي الآخر لما قال أن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يعني إلى آخره. هذه الفطرة لما تتحرك، لكن هذه الفطرة يجب أن ترعى. إذا تركت الفطرة لوحدها هناك شيطان قد أقسم بالله ليغوين الناس. يعني شوف لاحظ الشيطان اللي يغوي الناس يقسم بالله، يعني هو معترف وخالص وهو مؤمن، هو مؤمن بالله. الشيطان مو مؤمن لكن مؤمن بالله الذي يقسم به، لكنه كابر وعاند وأصبح من الكافرين. فهو يقسم أول شيء يسأل الله ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني هو يطلب الله أن ننظر. يعني لو ما استجاب الله له عز وجل ما كان يملك الشيطان هذا أبدا. أنظرني إلى يوم يبعثون، فلما أنظره توعد الشيطان بأنه سيغوي الناس إلا عباد الله المخلصين. والله عز وجل قال إن عبادي ليس عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فنحن بعبوديتنا لله عز وجل نتحصن من الشيطان. لا يجي واحد يقول والله هالأمور دي قدرية وكذا كذا، سيأتي الحديث عنها في حينها إن شاء الله، لكن لا يحتج علينا بذلك. الله عز وجل إذا كنت عبد لله عز وجل فالله سيحميك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد مو فقط أنك تأخذ السلاح وتروح تقاتل، حتى جهادك داخل نفسك في هذا الأمر، في هذا الإيمان، إذا كنت مجاهد وأنت صادق فإن الله قد وعدك الخالق الرازق المقدر المدبر لكل الأمور بما فيها الأمور التي تجول داخل صدرك، قد وعدك الله عز وجل بأنه سيهديك سبله. وسبيل الله عز وجل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، كما جاء في سورة الأنعام. كانك تريد تقول شيء؟ لا والله انت اخذت الجو كله ما شاء الله. لا انا عشان ما اخذ الجو تفضل يعني. بعد خواطر احمد خلاص. لا هي خواطر. شوف يا اخي، شوف مثل هذه الامور تتداعى سبحان الله، وحنا يساعد بعضنا بعضا والاخوه المشاهدين لعلهم ان شاء الله ايضا معنا في هذا. فنحن هنا يعني يقوي بعضنا ايمان الاخر، يعني احنا هنا لا نستعرض ولا نقدم دعايات ولا نقدم، ولعله من المناسب يعني نقول لكم ان موضوع هذا الكتاب هو موضوع احتساب الحمد لله، ولاحظ أن الجميع احتسب فيه. يعني سبحان الله الفكرة، وحتى الناشر الإخوة في مكتبة العبيكان جزاهم الله خيرا تعاملهم على الموضوع تعامل يعني في منتهى الاحتساب، يعني ليس تجاريا، وإنما يعني حتى قيمة الكتاب جعلت تقريبا تكلفة الكتاب مضاف إليها أو ما يقارب التكلفة مضاف إليها نسبة، اتفق معهم على أن تكون هذه النسبة وقف لمحاربة الإلحاد. جزاهم الله خير. وأيضا أذنوا بأن يكون نسخة من الكتاب مجانية إلكترونية، يعني ممكن أي إنسان ينزلها من موقع مكتبتهم مجانا، بالرغم من أنه من حق أي ناشر أنه ما ينزل المكتب لأنه هو الذي تكلف الطباعة و و و و والنشر إلى آخره. بادرة طيبة. فحقيقة هذا احتساب يشكرون عليه، لأن إحنا ما نعمل دعاية لكتاب عشان نجني من وراه. أنتم بارك الله فيكم حضوركم هذا ونقاشكم أيضا احتساب. فلاحظوا أنه إن شاء الله طالما النية إن شاء الله عند الجميع بهالشكل بهالمنطلق فأننا كلنا سنتعاون على البر والتقوى، ونعلم أن هذه إشكالية كبرى لم يتحدث عنها الناس إلا قليلا، لكنها إشكالية موجودة داخل الصدور، فلا بد من تجليتها بالحق المبين الذي جاء في كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا هذه الحقيقة يعني لا بد أن نذكرها حتى نبعد جميع، إحنا ما نسوي دعايات ولا نسوي، إحنا نسوي دعوة، يعني هذا نوع من التذكير، نوع من أن يذكر بعضنا بعضا، نوع من الموعظة، ولكنها بما فتح الله عز وجل علينا، بما فتح الله عز وجل من آراء وأفكار، وكلنا سواسية، كلنا يحتاج، كلنا محتاج إلى ذلك، وكلنا نتلمس الهداية، ولولا فضل الله عز وجل علينا ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله. في نقطة أنا بس أبغى ألم الحديث أنه عن سيرة ما الغيب وما نبصر وما لا نبصر، لأن تطرقنا عليها وتذكرت في أحد دروس التفسير قاعدة جميلة يستضيء بها المشاهدين ونستفيد منها إن شاء الله، أنه كل غيب أو أمر ظن الإنسان أنه غيب وعرفه فهو ليس غيب، لأن الله قال صحيح في آية الكرسي كلنا نحفظها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهذا هو الفاصل. أحسن. إذا أحط أرادك الله أن تحيط وأطلعك عليه هذا ليس غيب، لا يدر بخلد صحيح. المشاهد الكريم أن هذا هو الغيب، أنه الأرحام أو الطقس كما ذكرنا، إنما هذا هو من العلوم. إذا نضيف سبحان الله قبل شوي سبحان الله الإنسان يفتخر أحيانا أنه يعني التقدم اللي وصل له الإنسان والعلم والتعمق أحيانا في العلم في الأحياء وفي الكائنات وفي الكون، ومع ذلك سبحان الله يكون وثيته من العلم إلا قليلا سبحان الله بالإضافة الاكتشافات ذكرتها في مجال البصريات هذا والطيف البصري هذا متقن، يعني ذكرت أنت أرقام متقنة بالنانو متر، فهذا الإتقان دليل على وجود الخالق ووحدة الخلق، يعني هذا الكون خالق وهو واحد. أخوي محمد الكون الوجود حينما أوجده الله عز وجل كانت هناك معقولات فيه لا تقبل الجدل، وعليها يقوم الجدل سبحان الله والنقاش، حتى القرآن الكريم يعتمد عليها. يعني مثلا عندك علم الرياضيات، طبعا أنا ما أتكلم بتخصص الآن عشان ما ندخل الأخوة المشاهدين في عالم رياضيات ولا فيزياء، لكن الحقائق المجردة، الرياضيات طبعا أهم صفة وسمة فيها التجريد، صحيح، مجردة والبدهية، يعني مجردة لأنه ما خلاص في أشياء سبحان الله موجودة في الوجود، يعني تشعر بأن الله عز وجل أوجدها كأنها دعائم عواميد يقوم عليها الوجود، مثل حساب المثلثات، مثل الزوايا. يعني فيثاغورس في عام 500 وتقريبا 85، هو مولود عام 585 ميلاد قبل الميلاد، في تلك الفترة قبل الميلاد ثبت قواعد المثلثات مثلا، خلى مثلا هو ذاك الوقت يعني قبل الميلاد أثبت أنه مجموع زوايا المثلث 180 درجة، ومجموع زوايا المربع أو المتوازي المستطيلات أو 360 درجة، وأن شوف لاحظ هذه الأشياء كل هذه تعتبر ثواب. يجي واحد يقول لي مثلا أنت كيف عرفت بعد النجم هذا مثلا أو بعد كذا، كيف قسته، ما حد قاسه، كيف جبت الرقم هذا، هو الرقم ده مبني على الأشياء هذه. أنا أعطيك شيء بسيط جدا، أترك النجم، خلك في عمارة عندك طويلة، شفت، خذ زاوية من مسافة بعيدة، خذ زاوية من مسافة بعيدة على رأس العمارة، هذا خط، ها، وفيه مسافة من الزاوية هذه إلى أساس العمارة، إلى أساس العمارة لارتفاع العمارة، صار هذا مثلث قائم الزاوية، صح؟ طبق عليه نظام فيثاغورس. فيثاغورس أو مثلث قائم الزاوية، عندك زاوية، الزاوية لها اللي يسمى بالعربي ظل والجيب والجيب وجيب التمام اللي يسمى تان ساين كوساين بالإنجليزي، ضاء وجاء وجتا، كل زاوية لها رقم خاص بها زي البصمة، البصمة جاية من وين؟ هذه جاية من نسبة الضلع المجاور على المقابل، إذا كان مثلا الظل شفت، أو المجاور مثلا على الوتر، أو المجاور على إلى آخره، يعني القوانين ثلاثة نسبة نسبة شفت. أنت تعرف الزاوية وتعرف هذه المسافة، وش بقي؟ بقي عندك رقم واحد اللي هو المقابل هذا، حسبة بسيطة يطلع لك بالسنتي، وأنت ما طلعت تقيس فوق. الله اللي أعطاك هالآلة، أعطاك هالآلة الذهنية ووجدها لك. نفس الشيء الدائرة، كل دائرة هناك نسبة ثابتة ما بين نص قطرها أو قطرها وما بين محيطها، اللي يسمونها النسبة التقريبية 3.14% ثابتة في كل مكان. فمثل هذه تفعيل مثل هذه الأشياء سبحان الله، من خلالها تحصل إلى على معلومات، أن تقول كيف جابها هذا العالم، كيف سواها، هي بديهية عند أصحاب الرياضيات. لكن يقول ديكارت وأينشتاين وسبينوزا يقولون بعلم الرياضيات فسرنا الوجود ما عدا الله والنفس. وقفوا هنا، ما تنطبق عليها الرياضيات، وهم ما تركوا شيء، ترى ما تركوها، ترى يعني ما تركوها يعني لا لا ما تركوها يعني على أساس إنه مبعد عن الفتنة، ولا لا ما خلى بالفتنة شيء، تبرع يبي يصل لكن عاجز، بس عالم إنه ما هي بلهذي، ارفع يدك يعني تركوها عجزا رغما عن أنوفهم، مو بعجز عادي لا، حاولوا لكن رغم عن أنوفهم تركوها، ما فيه ما فيه ما تورعا أو لا لا لا لا لا أبدا. سبحان الله. نعم. فهذا يا أخوان شوفوا، هذا هذه الأمور ذي لما الإنسان يضعها بتوازنه، يتوازن هو، لما تصنف هذا علم الله عز وجل، هو أعلم سبحانه وتعالى، أي شيء على خاطرك وأنت هذا بعلم الله عز وجل، ما فتح الله عز وجل عليك به من العلم هو الذي جعلكم أرضا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كلوا من رزقه، فعل الإلكترون، فعل الكمبيوتر، فعل القمار الصناعية، الاتصالات، الموجات السلكية، فعل حتى الهندسة البيولوجية، اشتغل، البصمة الوراثية، كل هذه مما فتح الله عز وجل به عليك، اشتغل وكن من الشاكرين. نعم تفضل. تفكرت في مقولة قلتها أنت ومخيفة شوي، تقول لو ترك الإنسان بلا إيمان في هذا الوجود لأصابه الرعب. لا، الخوف بيجي الحلقة القادمة. لا هي الخوف اللي أكثر من أنا خايف منها، وأنا ما قلتها الحلقة القادمة. نعم تفضل. سبحان الله، أحيانا نتكلم عن أدلة في وجود الله في الكون، يبعدون حتى عن الأرض، عن مستوى الأرض لمستوى الكون. سبحان الله، في القرآن وفي أنفسهم، في أنفسكم فلا تبصرون. هو شوف يا أخي، أنا يعني ودي نلاحظ أيضا ملاحظة أخرى، لا نصير دائما في موقع المدافع، وكأننا يعني كأننا في موقف ضعيف وغيرنا يهاجمنا وإحنا ندافع. لا، حنا طال عمرك من مطمئنين ومرتاحين مرة، اللهم لك الحمد، ما عندنا مشكلة. المشكلة فيه هو، هو اللي عندنا مشكلته هو. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لنا في القرآن ولله غيب السماوات والأرض سبحانه وإليه يرجع الأمر، يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ونختم بهذه الآية، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان، يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفعل